الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لا زال حديثنا حول باب معرفة علامات الإعراب. وقد سبق أن بينا أن المعرفة المراد بالمعرفة الإدراك أو العلم على القول بالاتحاد، وكما سبق أن بينا بأن من العلماء من يفرق بين المعرفة والعلم، وبعضهم يرى أن العلم والمعرفة مترادفان، والبعض الآخر يرى أن بينهما فرقا دقيقا، إذ أن المعرفة تتعلق بالجزئيات وبالبسائط، أما العلم فخلافه، لأنه يتعلق بالكليات ثم بينا أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى اعترض عليه على هذه الترجمة، لأنهم قالوا ترجم لشيء ولم يذكره، لأنه لم يعرف كل واحد من هذه العلامات بتعريف خاص بها، بل ذكر شيئا لم يترجم له فأخل في الأول وزاد في الثاني، فالأول وقع فيه إخلال وهذا مذموم عند علماء النحو، وتبرع بالثاني وهذا ممدوح ومحمود. وأجاب بعضهم على هذا بأن التعريف كما يكون بالحد، والعلامات يكون أيضا بالتقسيم، لأن المصنف رحمه الله قسم الرفع إلى أصلي وفرعي، وكذلك قسم باقي أنواع الإعراب، يعني حيث قسم الخفض إلى أصلي وفرعي، وكذا فعل في النصب والجزم. ثم أيضا قلنا بأن المصنف رحمه الله قال للرفع أربع علامات إلى آخر قوله. الأولى علامة أصلية، والثلاث الباقية فرع عنها. الرفع علامة أصلية والثلاث الباقية فرع عنها. وثم أيضا بينا بأن المصنف قدم الضمة لأنها الأصل، وكثير ما يعني المستعملة كثيرا، والغالب في كل مرفوعين أن يرفع بالضمة. ثم ثنى بالواو لأنها تنشأ عنها، يعني تتولد عنها إذا أشبعت، وثلث بالآلف لأنها أخت الواو، يعني أختها في المد واللين، وختم بالنون لأنها أجنبية عنهما، فرتبتها إذن التأخير. كذلك تحدثنا عن ماذا؟ عن التحصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله، وحاصله يعني حاصل ما ذكر المصنف في باب معرفة علامة الإعراب أن أصل الرفع أن يكون بالضمة، فذكر الضمة وذكر فروعها، وفروعها هي ثلاثة: الألف والواو والنون. ثم ذكر الفتحة وهي أصل، وذكر فروعها وهي أربعة، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. وذكر الكسرة وهي أصل، وذكر فروعها وهي اثنان، وهما الياء والفتحة. ثم ذكر الجزم وهو أصل وفرعه واحد وهو الحذف. إذن فالأصل أربعة والفرع عشرة. وقلنا لا بد من وضع جدول يبين أصول الإعراب ومواضع الأصول والفروع ومواضع الفروع. قلنا لا بد أن تكتب الأولا الأصول، وتحته الرفع، ثم النصب، ثم الخفض، ثم الجزم بشكل عمودي. ثم أيضا بجنب الأصول تكتبون مواضع الأصول، الأصول تكتب رقم عليها أربعة، ومواضع الأصول تكتب فوقها 11. ثم تحتها على الشكل العمودي اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكل مثل من هذه الأربعة تذكر مثاله: اسم مفرد نحو محمد، جمع التكسير نحو رجال، جمع المؤنث السالم نحوه هندات، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء نحو يضرب. ثم تحته اسم مفرد يعني بجنب النصب، اسم مفرد رأيت محمدا، وجمع التكسير رأيت رجالا، والفعل المضارع الذي لم يتصل أو الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو لن يضرب. ثم تحت هذه الأمثلة بجنب الخفض اسم مفرد المنصرف نحو مررت بمحمد، وجمع التكسير المنصرف نحو مررت برجال، وجمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفا نحو مررت بهندات. ثم تحته بجنب الجزم الفعل المضارع الصحيح الأخير نحو لم يضرب. إذن هذه الأصول وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. ثم مواضع الأصول، مواضع الأصول الرفع عنده كم مثال؟ عنده اسم مفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع 4، النصب عنده 3، الخفض عنده 3، الخفض عنده 3 أيضا. ثم الجزم له حالة واحدة، إذن المجموع 11. ثم أيضا بجنب مواضع الأصول الفروع وفوقها رقم 10، تحته الواو والألف والنون. ثم تحت النصب، هذا بجنب طبعا الرفع، تحت النصب الألف والكسرة والياء وحذف النون، تحته أيضا جنب الخفض الياء والفتحة، تحته جنب الجزم الحذف رقم 1 الحذف. إذن الواو نرجع إلى مواضع الفروع، إذن بعد الفروع بجنبه مواضع الفروع، مواضع الفروع فوقها 15 رقم 15. الواو له موضعان، له جمع المذكر السالم نحو الزيدون، وأسماء الخمسة أو الستة على قول نحو أبوك وأخوك وحموك إلى آخره، وموضعان هذه فقط. والآلف تحت الواو الآلف، الآلف لها موضع واحد وهي المثنى الزيداني، الزيداني، وتحت الألف النون ولها أيضا موضع واحد وهي أفعال الخمسة نحو يفعلان. إذن فرغنا من الرفع ومواضعه وفروعه ومواضعها. إذ الآن ننتقل إلى النصب. النصب مواضع الأصول ذكرناها، بقي لنا الآن الفروع ومواضعها. الفروع الألف له موضع واحد وهي الأسماء الخمسة، رأيت أباها وأخاها وفاها. والكسرة لها موضع واحد أيضا نحو رأيت الهندات. والياء لها موضعان، المثنى وجمع المذكر السالم، المثنى رأيت الزيدين، جمع المذكر السالم رأيت الزيدين، الزيدين. وحذف النون له موضع واحد أي الأفعال الخمسة لن يفعل بحذف النون. إذن فرغنا من النصب وأصوله ومواضع الأصول وفروعه ومواضع الفروع. عندما نقول الأصول استحضر بأن فوق كلمة الأصول رقم 4، وفوق كلمة مواضع الفروع رقم 11، وموضع والفروع 10، ومواضع الفروع 15. الأصول 4، مواضع الأصول 11، الفروع 10، مواضع الأصول مواضع الفروع 15. ننتقل الآن للخفض. ذكرنا مواضع أصوله، الآن مواضع الأصول ذكرت، بقي الفروع ومواضعه. الفروع الياء، الياء لها 3 مواضع، في الأسماء الخمسة مررت بأبيه، والتثنية كمررت بالزيدين، وجمع المذكر السالم كمررت بالزيدين. الفتحة لها موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف نحو مررت بأحمد أو بمساجد. الجزم، الجزم يعني الآن فرغنا من الخفض ننتقل إلى الجزم. الجزم ذكرنا مواضع الأصول فيه، هو الفعل المضارع الصحيح الأخير كلم يضرب. الآن الفروع ومواضعه. الفروع الحذف، الحذف له موضعان الفعل المضارع المعتل الأخير نحو لم يخشى، والأفعال الخمسة نحو لم يفعل لم يفعل. هذا هو الجدول. إذا حصلت هذا الجدول راح حصلت باب معرفة علامة الإعراب. أعيد: الأصول، كلمة الأصول، بجنبها مواضع الأصول، بجنبها الفروع، بجنبها مواضع الفروع. الأصول فوقها رقم 4، ومواضع الأصول فوقها رقم 11، الفروع فوقها رقم 10، مواضع الفروع فوقها 15. واعلم بأن سمة الإعراب 14 بلا ارتياب، أصولها 4 وما بقي فروع ويا، يعني حروف الجمل يا ليا يعني 10، والألف 1 يعني 11. مواضع، مواضع الأصل، مواضع أصل حقيقي، وموضع الفروع 15 موضع الفروع. فاحفظ يا أخي وقيت كل شر، أما الفروع فعشرة، الفروع فعشرة، مفهوم؟ مواضع الأصول 11، الفروع 10، مواضع الفروع 15. إذن المجموع كم؟ 10 30 زيد عليها 4 يعني 20، 20 زيد عليها 20 أخرى يعني المجموع 40، المجموع 40. إذن الأصول هي الرفع والنصب والخفض والجزم. مواضع الأصول الرفع عنده 3 ديال الحالات، والنصب عنده 3 ديال الحالات، والخفض عنده 3 ديال الحالات، والجزم عنده حالة واحدة. الفروع الرفع عنده الواو والألف والنون 3 ديال الحالات، والنصب عنده الألف والكسرة والياء وحذف النون 4 ديال الحالات، الخفض عنده 2 الحالات الياء والفتحة، الجزم عنده حالة واحدة الحذف. مواضع الفروع الواو عنده 2 الحالات، الالف حالة واحدة، النون حالة واحدة، في النصب الالف عنده حالة واحدة، والكسرة عنده حالة واحدة، والياء عنده حالتان وحذف النون حالة واحدة. الخفض، الخفض الياء عنده 3 حالات، والفتحة حالة واحدة. ننتقل للجزم، الجزم له الحذف، والحذف له حالتان أو له موضعان. هذا باختصار تلخيص باب معرفة علامة الإعراب. قال المصنف رحمه الله: وأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع، أو في 4 مواضع في بعض النسخ. في الاسم المفرد، في الاسم المفرد، بدأ بالاسم المفرد. هنا اسم مفرد في باب الإعراب له معنى. اسم مفرد في باب الإعراب ماشي هو اسم مفرد في باب لا أو في النداء، لا، اسم مفرد هنا شيء، ولذلك قالوا هو ما ليس في تعريفه في اسم مفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة على قولين. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا التعريف ديال المفرد في باب معرفة علامة الإعراب. وهذا التعريف لا يعمم على باقي الأبواب كما سيأتي إن شاء الله. يعني عندما نجد المفرد في باب النداء أو في باب لا، فلا نقول بأن تعريفه هو الذي سبق لنا في باب معرفة علامات الإعراب، هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة، لا. قول المعرفين ما ليس مثنى، ما ليس مثنى احترازا من المثنى كالزيداني، ولا مجموعا احترازا من الجمع المذكر السالم الجمع فهي خارجة، ولا ملحقا بهما احترازا من الملحق بالمثنى ككلا وكلتا، والملحق بالجمع أيضا، الملحق بالجمع 20 وبابه، 20 وبابه، لأن عندنا مثلا المثنى وعندنا الملحق بالمثنى، وعندنا جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم. وهذا إن شاء الله عندما تدرسون الألفية ستجدون هناك أمثلة، مثلا في المثنى كيقول ابن مالك: بالآلف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضاف نوصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد أليف، وارفع بواو وبيا جرر وانصبي، سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطارد. وهذا سيأتي إن شاء الله المثنى وما ألحق به والجمع وما ألحق به. فلذلك قال ما ليس مثنان ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا ملحقا بهما ككلا وكلتا في المثنى أو عشرون وبابه في جمع المذكر السالم. ثم قال ولا من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة على القول بأنها ستة. والأسماء الخمسة أو أسماء الستة نحو يعني مثل قولنا أبوك وأخوك أبوك وأخوك مفهوم. ولذلك يعني الأسماء الخمسة قال فيها ابن مالك وارفع بواو وانصبن بالآلف وجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذوء صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للي كجاء أخ أبي كذا اعتلا. إذن هذا هو المفرد في باب معرفة علامة الإعراب أو في باب الإعراب كما يقولون. هذا فين؟ هذا في باب معرفة علامة الإعراب، هذا تعرفه. وهناك مفرد في أماكن أخرى؟ الجواب نعم، المفرد في باب المبتدا والخبر. شنو هو المفرد في باب المبتدا والخبر؟ المفرد في باب المبتدا والخبر ماشي هو نفس التعريف اللي قلنا في باب الإعراب أو في باب معرفة علامة الإعراب، إنما هو في باب المبتدا والخبر هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. وأما المفرد في باب لا والمنادى فعكسه أيضا، هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا. فإن كل من هذه لا يقال له مفرد في هذا الباب. وبعضهم ذكر أبياتا مع أنها مكسورة، يقول والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس مضافا ولا مماثلا وفي باب الإعراب غير الجامع، في باب الإعراب غير الجامع وما يثنى فاستمع للوضع، وفي باب الخبر غير جملة وشبهها يا صاحي فافهم نقله، وفي الإضافة وباب العالم ما ليس بمركب فاسمع وافهمي. يعني المفرد في باب العالم وفي الإضافة ما ليس بمركب، ما ليس بمركب هذا تعرفه. ولكن هذه الأبيات يعني صاحبها حاول قدر جهده أن يجمع حقائق المفرد وحد المفرد في باب الإعراب وفي باب المبتدأ والخبر وفي باب الإضافة وفي باب العالم وفي باب لا وفي باب النداء. هذا هو المفرد هنا، يعني كل حالة كل باب عنده تعريف خاص، وإن كان هذه الأبيات مكسورة. إذن هذا فيما يتعلق بالاسم مفرد، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا المفرد في باب الإعراب. فإذن تقول جاء زيد وجاءت هند وجاءت فاطمة، إذن تمثل للمفرد للمذكر والمؤنث أو للحيوانات أو الجمادات. إذن مطلقا اسم مفرد هو ما ليس مثنى، يعني زول ما يكونش مثنى وما يكونش مجموع ولا ملحق بهما وما يكونش من الأسماء الخمسة، فهذا مفرد في باب ماذا؟ باب الإعراب أو باب معرفة علامة الإعراب. جمع التكسير، أولا قال وأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع أو في أربع مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير. جمع التكسير ما معنى التكسير؟ التكسير لغة إزالة التئام الشيء، ولذلك يقول تكسر الإناء بمعنى تفرقت أجزاؤه، أو أن نقول التكسير لغة هو مطلق التغيير، مطلق التغيير، أو هو ما تغير عن بناء مفرده. هذا تعريف مهم جدا وكنا قد حفظناه في أول الطلب، ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغيير شكل، أو بزيادة مع تبديل الشكل، أو نقص مع تبديل الشكل، أو بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامة الجمع، لم تلحق معه علامة الجمع. هذا هو تعريف جمع التكسير، وبعضهم جعل هذا التعريف في الاصطلاح، أن التكسير لغة قالوا مطلق التغيير، واصطلاحا ما تغير عن بناء مفرده بزيادة، نحو صنوون، صنوون بزيادة ألف النون صنوان، أو نقص تخم، تخم تخم، في الجمع تقول تخم، إذن هنا وقع النقص إسقاط التاء، وتغيير شكل أسد، في جمع التكسير نقول أسود، أسود، الحروف المفرد هي نفس الحروف ديال الجمع، إلا أن التغيير وقع في ماذا؟ في الشكل فقط، أسود بدون إشباع، ويجوز لغة أسود، أو بزيادة مع تبديل الشكل، زيادة رجل رجال، زيادة ألف وتبديل الشكل، أو نقص كتب كتاب، نقص الألف في المفرد والجمع كتب رسل، مع أو نقص مع تبديل الشكل، أو بالجميع، أو بالجميع تغير لم تلحق معه علامة الجمع، يعني بالثلاثة وقع التغيير بالثلاثة، تغيير الشكل ونقص الألف، يعني مثلا غلمان، غلمان غلام، غلمان غلام، حذفنا الألف وغيرنا الشكل، يعني نقصنا الألف اللي هو غلام بعد اللام وبقي ماذا؟ غلام، تغيير الشكل، وزدنا الألف والنون في الجمع تغير لم تلحق معه علامة الجمع احترازا من جمع المذكر السالم كما سيأتي إن شاء الله. ثم لا فرق بين أن يكون المذكر، يعني جمع المذكر السالم للمذكر أو لمؤنث، وسواء كان بالضمة الظاهرة أو بالضمة المقدرة رجال، أو بالضمة المقدرة، أو لا فرق في المقدرة بين أن تكون مقدرة للتعذر أو للثقل أو للمناسبة، نحو مثلا جاء الرجال، هذه الضمة الظاهرة في آخره، والأسارة، الأسارة جمع أسير، الأسارة جمع أسير، الأسير يعني هو الذي يكون عند الكفار وهو جمع الجمع، أسير هو المحبوس عند الكفار، والهنود جمع هند علم لمؤنث، الهنود وقيل جيل من الناس من ولد حام، الهنود وقيل علم على جمع المؤنث، والعذارى وغلماني، غلماني هذا معطوف على ما قبله مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبله المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل، هكذا نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة، حركة المناسبة. إذن ما تغير، ما تغير فيه بناء مفرده، وبعضهم قال الأفضل أن يقول ما تغير عن بناء مفرده، ما تغير عن بناء مفرده، وهذا التعبير أولى من تعبير الشيخ خالد الأزهري في حاشيته. خالد الأزهري قال ما تغير فيه بناء مفرده، قالوا الصحيح أن يقول، أن يقال ما تغير عن بناء مفرده، عن بدل في، لأن المتغير، المتغير هو الجمع، هو الجمع لا مفرده، وهذا يعلم بالتأمل وبالنظر إليه بدقة، وهذا التغير أو التغيير واقع في ستة أقسام، وهذه الأقسام تؤخذ من هذا التعريف الذي ذكرنا، وهذا التعريف ينبغي أن يحفظ لا أن يسجل فقط، يسجل في الورقة، لا حفظه في الدرس الآتي إن شاء الله، يعني عند الامتحان طبعا، عند الامتحان أحاول ما أمكن أن أسمع كل طالب حافظ هذا التعريف عن ظهر قلب، طبعا على ظهر قلب، وهو ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغير ماذا أو نقص أو تغيير شكل أو بزيادة مع تبديل الشكل أو نقص مع تبديل الشكل أو بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامة الجمع. إذن هذا التغيير إذا نظرنا إلى هذا التعريف في ستة أقسام وفي ستة مواضع. الموضع الأول أو القسم الأول التغيير بالزيادة على المفرد من غير تغيير شكلين، نحو صنون جمعه صنوان، نا التغيير بالزيادة على المفرد من غير تغيير شكلين صنوان، وصنوان هو من الألفاظ المشتركة. الصنوان شنو هو الصنوان؟ الصنوان يقال هذه كلمة أو هذا الاسم يقال لحفرة تحفر في الأرض يقال لها صنون أو صنوان، ولأخي الرجل لأبيه أو لأمه، لأخي الرجل لأبيه ولأمه يقال صنوه صنوه، وللنخلة إذا كانت مع أخرى في أصل واحد، أو قل هو فرع الشجر، صنوان صنوان وغير صنوان تسقى من ماء واحد يعني فرع الشجر. يعني هذا الاسم من الألفاظ المشتركة تطلق على ما ذكرنا، يعني تطلق على الحفرة التي تحفر في الأرض، وتطلق أيضا على أخ الرجل لأبيه ولأمه، وعلى النخلة إذا كانت مع أخرى في أصل واحد، أو على فرع الشجر كما قلنا. القسم الثاني التغيير بالنقص عن المفرد من غير تغيير شكل، نحو تخامة وتخام، تخامة وتخام يعني التغيير بالنقص، نقص تاء في المفرد تخامة تخامة وتخام، والتخام أو التخامة هو إفساد الطعام أو فساد الطعام في المعدة، فساد الطعام في المعدة بسبب إدخال طعام آخر يعني قبل هضم الأول، يعني هذا الثقل ينشأ عن كثرة الأكل الذي يحدث في صدر الإنسان وفي المعدة، يعني من كثرة ما يدخل من الطعام قبل هضم الأول فهذا يحدث ثقالا في المعدة، ولهذا يقال لها التخامة. أو تقول هذا الثقل المعدة بسبب كثرة الطعام حتى ضعفت عن هضمه، ولهذا السبب يحدث منه الداء، يحدث منه الداء، ولذا يقال لها التخامة. احنا بالدرجة كنقول لها التخمة، هي تخامة، تخام وتخامة، تخامة هذا مفرد، تخام جمع، تخام جمع، وأصل تائه الواو، لأنه من الوخامة، من الوخامة، وقد يوجد نظيره وهو تراث، هذا من ماذا؟ من الوراثة، ولذلك لا يقال لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا لكتب التفسير تفسير القرآن بأنه من التراث، لأن التراث عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فكر الإنسان، وعبارة عن عصارة فكر الإنسان، وفكر الإنسان معرض للخطأ والصواب، وهذا لا ينطبق على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، فلذلك لا يقال للأحاديث بأنها من التراث، يعني معنى أن الفكر التراث يعني فيه فكر الإنسان يعني معرض للخطأ والصواب، فلذلك أعداء الله يطلقون على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن تراث، وهذا غلط، معنى أنه يتصرف فيه الإنسان كما يشاء. الثالث، القسم الثالث التغيير بتبديل الشكل من غير زيادة ولا نقص، نحو أسد، أسد، أسد بفتحتين، هذا للمفرد، والأسد طبعا معروف الحيوان المفترس القوي، والأسود الجمع أسود بضمتين، ضمت الهمزة وضمت السين، أسد دون إشباعها، أسد للجمع، وقد تخفف بالإسكان يعني أسد وأسد، ويجوز لك أن تقول أسد، ولذلك يقال أسد الغابة وأسد الغابة، أسد الغابة وأسد الغابة. الرابع التغيير بالزيادة، بزيادة الألف على المفرد مع تغيير الشكل كرجل ورجال، فهنا وقع التغيير بالزيادة وزيادة الألف في الجمع، يعني زيادة الألف في الجمع على المفرد مع تغيير الشكل رجل رجال، فالفتحة في المفرد في الراء، ولكن في الجمع الكسر والجيم عليه الفتحة وأخر عليه الضمة، وهكذا إذن وقع التغيير بالزيادة على المفرد مع تغيير الشكل. الخامس التغيير بالنقص، بالنقص عن المفرد مع تغيير الشكل كرسول، هذا مفرد، ورسل، رسول ورسل، أيضا رسول، لاحظوا رسول التغيير بالنقص عن المفرد مع تغيير الشكل، فرسول مفرد ورسل جمع. السادس التغيير بالزيادة والنقص عن المفرد وتغيير الشكل نحو غلام بضم الغين المعجمة وغلمان بكسرها، هذا النقص يعني يقع فيه عن مفرد الألف التي بين اللام، غلام الألف في الجمع نحذفها يقع فيها النقص، وأيضا الميم بعد الألف واللام والميم، ونزيد أيضا عليه ماذا في الجمع الألف والنون في الآخر نقول غلمان، غلمان. إذن هذه الأقسام الستة مأخوذة من هذا التعريف، ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغيير شكل أو بزيادة مع تبديل الشكل أو نقص مع تبديل الشكل أو بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامة الجمع، لم تلحق معه علامة الجمع. إذن هذا هو جمع التكسير أو جمع المكسر كما يقول، يسمى جمع التكسير وجمع المكسر. وهذا الجموع، الجموع المكسرة هي على قسمين، إما أنها جموع قلة وإما أنها جموع كثرة. والقلة مجموعة في قول ابن مالك أفعيلة أفعول ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، وما عدا هذه فهي كلها جموع الكثرة وهي كثيرة، سنجدها إن شاء الله يعني بالترتيب في الألفية عندما نصل إليها في الدورة الثالثة. وجمع المؤنث السالم قال وأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وتاء مزيدتين نحو جاءت الهندات والزينبات والفاطمات مما مسماه مؤنث في اللفظ والمعنى. نقف على هذا التعريف إن شاء الله في الدرس الآتي والله تعالى أعلم، لأن عندنا درس آخر والآن بدينا في الوقت ديال الفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.